بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من شهر شوال عام 25,400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس العاشر بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولازلنا في سورة المائدة، وهي من أواخر السور المدنية نزولا، حيث كانت تشتمل على جملة من الأحكام الشرعية التي تعتبر من أواخر ما أنزل الله عز وجل. وقلنا إن هذه السورة تشتمل على عرض ثلاث قضايا: القضية الأولى قضية تتعلق بأهل الكتاب وما جرى منهم من أعمال وما جرى فيهم من أحداث. والله تعالى عندما يقص علينا قصص الذين سبقوا إنما يريد بذلك تربيتنا وتعليمنا وتوجيهنا إلى أن نحذر ما وقعوا فيه من أخطاء، أو أن نستفيد مما أحسنوا فيه من أعمال. والقضية الثانية، تحدثت السورة عن النفاق، والنفاق لم يكن في العهد المكي وإنما ظهر في العهد المدني، ولم يكن في المهاجرين منافق لأنهم هاجروا باختيارهم وتركوا أهلهم وأوطانهم وأموالهم رغبة فيما عند الله عز وجل. وإنما ظهر النفاق في الأوس والخزرج واليهود في المدينة، أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، والله عز وجل قد كشف عن نياتهم وكشف عن عقائدهم، ومكثوا طوال العهد المدني يؤذون الله ورسوله، والله عز وجل لم يأمر بقتلهم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتلهم مع أنهم كفار في الباطن. فأي إنسان أظهر الإسلام ولو كان كافرا لا يجوز قتله، لأن إنما نعامل الناس بما ظهر منهم، ولو دخلنا في قلوبهم أو تدخلنا في نواياهم لوقع الفساد في المجتمع. ومع علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كفار، وقد أنزل الله فيهم قرآنا كثيرا حتى إنه في بعض المواطن صرح بكفرهم، فقال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يعتبر ردة، ولكن لما كانوا ينفون عن أنفسهم الردة ويدعون الإسلام وأنهم إنما كانوا يخوضون ويلعبون، لم يأمر الله بقتلهم ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وهذا تشريع. فأي إنسان دخل في الإسلام ولو وقع منه أعمال نحكم عليه بها أو نحكم بكفره بسببها، فنحن لا نستجيز قتله إلا إذا صرح بردته وارتكب أمرا يكون ردة متفقا عليها بين المسلمين، لأن الدماء معصومة والأموال معصومة والأعراض معصومة بالقرآن والسنة والإجماع، ولا يجوز لنا أن نتساهل في ذلك أبدا. فأي مسلم ارتكب شيئا من ذلك فإنه يحمل وزره يوم القيامة. وهذا هو دين الإسلام. فنحن نقول إن المنافقين يحكم عليهم بظواهرهم، ولهذا كانوا إذا ماتوا صلي عليهم ودفنوا في مقابر المسلمين، وورث أقرباؤهم من أموالهم، وهذا تشريع الله عز وجل. والقضية الثالثة المتعلقة بالتشريع، فإن سورة المائدة مملوءة بآيات التشريع، أي ببيان الحرام والحلال، فإن المسلم هو الإنسان الوحيد الذي في حياته حرام وحلال دينا، وهذا الحرام والحلال من الله عز وجل. فالمسلم يبتعد عن الحرام ويمارس الحلال الذي أحله الله تعالى له، لأن الله قد أذن له في ذلك. أما الكفار فالحرام عندهم ما ضايق الآخرين، وأما إذا رضي الآخر فإنه ليس هناك حرام، لا في الفروج ولا في الأموال ولا في الأعراض، فحياتنا تختلف عن حياتهم. نعم نستفيد منهم في أمور الدنيا من الصناعات والمخترعات والكشوفات، هذا أمر دنيوي بحت، أما أخلاقهم وعقائدهم فلا نحتاج إليها، بل يجب علينا أن نعلمهم العقائد ونعلمهم الأخلاق. لكن متى نعلمهم العقائد والأخلاق؟ إذا طبقناها في حياتنا عمليا، فإن الناس لا يصدقون الأقوال ما لم يتبعها الأفعال. فإذا رأوا في حياتنا الأخلاق من الصدق والأمانة والعفاف والإخلاص والوفاء، إذا رأوا فينا تلك الأخلاق مطبقة صدقوا هذه الدعاوى. أما إذا رأوا حياتنا في واد والأخلاق الإسلامية في واد لم يصدقوا أن هذا الدين فيه أخلاق. والناس في حاجة إلى دين، لأن الله تعالى خلقهم ليعبدوه، والقلوب محتاجة إلى الأمن في الدنيا والآخرة، وكل قلب ليس فيه إيمان ليس قلبا آمنا، بل يعيش حياة الخوف والقلق والاضطراب. والمطلع على أحوال الغرب الذين قد أترفوا في الدنيا يرى فيهم هذا الاضطراب الروحي والعقلي، فإن المجتمعات الغربية قد ملئت بالأمراض النفسية والأمراض العصبية، ولا تكاد تجد حيا صغيرا إلا وفيه مصح نفسي، ويكثر فيهم الجرائم والانتحار، لأنهم لا يشعرون بلذة ولا طمأنينة. فالله تعالى خلق القلوب مضطرة محتاجة إلى أن تطمئن بذكره وتأنس بعبادته، فإذا لم تحصل على ذلك عاشت حياة القلق. من ينقذ هذه المجتمعات؟ المسلمون. متى ينقذونهم؟ إذا صدقوا في دينهم، إذا عرفوا دينهم. كثير من الناس اليوم يتدين ولكن لا يعرف الدين، وإنما يتوهم، وهذا الدين لا يؤخذ إلا عن العلم، إلا بالعلم الشرعي. أما الذي يأخذ الدين بعاطفته ويأخذه بحماسه فإنه يفسد دينه أولا قبل أن يفسد أرواح الآخرين أو أعراض الآخرين أو أموال الآخرين. فلابد من إشاعة العلم الشرعي حتى نعبد الله على علم، فإن الذي يعبد الله على جهل أول من ما يخسره نفسه، يخسر نفسه أولا قبل الآخرين. والله تعالى أنزل هذا الكتاب ليعمل به، ليتعلم ويعرف، ثم ليعمل به. وعندما يقع الهوى في النفس فإنه يفسد على الإنسان فهمه لدين الله. الهوى يعمي ويصم، يمنعك من قبول الحق، يمنعك من معرفة الحق. فإذا اتخذت موقفا خاطئا ثم جئت تبحث في كتاب الله في آيات من كتاب الله لتدعم هذا الفهم الخاطئ، قد تجد آيات عامة كما فعلت الطوائف المبتدعة. لو أحصينا عدد الطوائف المبتدعة في المسلمين لعجزنا عن عدها، وكلهم يدعي أنه يأخذ من القرآن والسنة. لما؟ قبل قرابة 15 سنوات أحصيت طوائف الصوفية فقط فبلغت 150 طائفة، 150 فرقة. هذه فقط التصوف، التشيع عشرات الطوائف، أهل السنة طوائف متعددة واتجاهات متباينة. لماذا؟ والقرآن واحد، والله واحد، والرسول واحد، والدين واحد. لماذا؟ لأمور عدة، أولها الجهل، وكثير من الناس يجهل وهو لا يدري أنه يجهل، وهذه آفة. لهذا قال العلماء الناس أربعة: عالم وهو يدري أنه عالم، قال فهذا راشد فاتبعوه، وعالم لا يدري أنه عالم، قال هذا غافل فنبهوه، وجاهل يدري أنه جاهل، قال هذا قمين أن يتعلم، وجاهل ولا يدري أنه جاهل. وهذه المشكلة. لهذا قال الشافعي رحمه الله: جادلت عالما فغلبته، وجادلت جاهلا فغلبني. الجاهل لا يستطيع أن يأتي الطريق من وجهه، فكيف تقوده للحق؟ إذن الطوائف جميعها لا تخلو من هوى، كما قال الشاعر: وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. هذا يعني كل واحد يدعي أنه صاحب الحق، لكن لو تجرد الإنسان من هذا الهوى وأتى إلى كتاب الله عز وجل بقلب منيب، وتضرع إلى الله في الأسحار، يسأل الله في الأسحار أن يهديه طريق الحق. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الذي يوحى إليه له دعاء يقوله في قيام الليل، يسأل الله أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، ويقول ويسأل الله أن يهديه لما اختلف الناس فيه من الحق. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان في حاجة إلى أن يعتصم بكتاب الله، إلى أن يلجأ إلى الله حتى يفتح بصيرته، يتعلم الدين الحق، وإلا فكل هذه الطوائف تدعي أنها على حق. ما من طائفة تعترف أنها على باطل، فكيف والدين واحد وهذه الأهواء قد اختلفت؟ لأنه قد حدث الجهل وحدث الهوى. الهوى أن يكون لك ميل إلى شيء تحبه وليس عليه دليل، تبحث عن دليل لتقرر به هذا المحبوب. إنسان يحب التساهل في الدين يبحث عن دليل يقوده للتساهل، إنسان يحب التعصب والتشدد يبحث عن دليل ليقرر به هذا التشدد، وهكذا. يعني هو جعل الدين تابعا له، جعل القرآن تابعا له، ولم يجعله متبوعا، وهذا من أخطر الأشياء. فإذا نحن في حاجة إلى علم شرعي وصدق، كما قال ابن تيمية رحمه الله، يقول: كل من تكلم في الطوائف فيلزمه أن يتكلم بصدق وعدل، بصدق وعلم وعدل وإنصاف. والإنصاف عزيز، أن تنصف من نفسك هذا شيء لا يصله إلا أخيار الناس. العدل، أن تعدل في حكمك لا يصله إلا أخيار الناس. العلم، والعلم كل يدعي أنه يعمل بالعلم، لكن آثار العلم الذي تدعيه تشهد عليك إما أنك صادق في علمك وإما أنك كاذب. العلم الذي يقودك إلى الحق، يقودك إلى العدل، يقودك إلى احترام حقوق الناس، يقودك إلى التورع عن الإقدام على الأعمال التي لا ليس لديك العلم اليقين بصحتها، هذا هو العلم الصحيح. أما العلم الذي يدفعك للإجرام أو يدفعك لحقوق لانتهاك حقوق الناس فإن هذا ليس علما، هذا هوى. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم هي المقياس، ولهذا يقول العلماء أن المجتمعات أو الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم كافر أصلي، وقسم مؤمن باتفاق، وقسم مختلف فيه. المختلف فيه حكمه حكم المنافقين، نعامله بالإسلام. ففي الحياة الدنيا قبل أن يموت نعامله معاملة يسلم عليه ونزوره ويصلي في بيوت المسلمين، يعني في مساجد المسلمين، حكمه حكم المسلمين. أما أن تجعل رأيك وفهمك وتقدمه وتخرج الناس من دين الله أو تدخلهم في دين الله بفهمك القاصر، فهذا الذي يؤدي إلى فتنة في الأمة. والذي يقرأ تاريخ المسلمين يرى أن أصحاب الطوائف والفرق تسببوا في إفساد عقائد الناس وفي إيجاد الفتنة في المجتمع. وهذا الدين إذا لم يربي أتباعا هم في أفكارهم وآرائهم ومعاملاتهم أرقى الناس، ليس دينا من الله. الناس في حاجة إلى أن يروا المثال الإنساني الرائع. أين يرون هذا الإنسان؟ في دين الله. لما يرون أمثلة سيئة؟ لجهلنا بدين الله، لسوء فهمنا لدين الله، للهوى. وكيف نزيل الهوى والجهل؟ بالتعلم، بدراسة كتاب الله، دراسة متأنية. كثير من الناس يدعي العلم ولم يجلس في حلقة قط. كيف أخذ العلم؟ من أين أخذ العلم؟ ثم يبدأ يفتي الناس ويفتي نفسه ويستبيح المحرمات. كيف عرف؟ دين أنزله الله تعالى في 23 سنة، له أحكام وله قيود وله شروط وله واجبات. أنت تفهمه في أيام أو في أسابيع ثم تصبح مفتيا وتقدم على الأعمال التي تؤدي إلى ضرر بأمة الإسلام وتدعي أنك تعلم، من أين علمت؟ فإذا التعجل في التصدر للفتوى، سواء الفتوى الفردية أو الفتوى الجماعية، من أخطر ما يضر الأمة. لهذا نحن بحاجة إلى أن نتعلم ونصبر ونمارس هذا العلم معايشة، ونسمع كلام الله تعالى ومن خلاله نستنبط الأحكام على ضوء فهم علماء الأمة وسلفها، ونحذر أن نقع فيما وقع في الطوائف السابقة. فقد سبقنا بطوائف متعددة قد يقرأ في فرق المسلمين. العلماء سموها فرق، وفرقة غير الطائفة، الفرقة التي ابتدعت وخرجت. والذي يقرأ التاريخ يرى عجب، كتب الفرق مملوءة، وهذا كتب القديمة مملوءة بأنواع الفرق، وكل فرقة تدعي أنها الحق. إذا الإنسان ينبغي أن يحذر، لا يكون من أحد هذه الفرق وهو لا يعلم. لو أنت قرأت في كتبهم، كل طائفة يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، كل طائفة، ويدعون أنهم حق، ابتداء من الخوارج الذين استباحوا دماء الناس وأعراض الناس وأموال الناس. وحتى عندما كانوا يقاتلون يقولون الرواح الرواح، ويقاتلون المسلمين الرواح إلى الجنة، الرواح الرواح، وينطلقون للقتال. وقد جاءتهم الأحاديث أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي الحديث وصف لهم في عبادتهم أنهم يعني ليست عبادتكم كعبادتهم، ولا صلاتكم كصلاتهم، ولا صيامكم كصيامهم. فيهم عبادة لكن فيهم هوى أضلهم، وغالوا في دين الله، وانتهوا إلى استباحة دماء الصحابة ودماء المسلمين وأعراض المسلمين. ثم يأتي الطائف فيما بعد. هذه أول طائفة ظهرت في الأمة، الخوارج، وكلهم كانوا شبابا. أين الشيوخ؟ ألم يكن في الأمة شيوخ كانوا على الدين، تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما خرجتم على هؤلاء الشيوخ؟ لا يرون أن الشيوخ هؤلاء يفهمون الدين. حتى أنه عندما جاءت هذه العصابة التي قتلت عثمان رضي الله عنه وأحاط بالمدينة، وخرج إليهم أبو سعيد الخدري وبعض الصحابة، قالوا ما الذي أتى بكم؟ فانضرى شاب حدث مصري، قال جئنا نقاتلكم بهذا على إقامة هذا، نقاتلكم بالسيف على إقامة القرآن. الصحابة جاءوا ليقاتلوا ليقيموا الدين. من جاء يقاتلهم؟ شباب أحداث مراهقون في سن المراهقة. فالمراهقة العقلية من أخطر المراهقات. فإذا نحن في حاجة إلى أن ننضج علميا، نجلس نتعلم ونصبر ونطلع على أقوال علماء الأمة وفقهائها قبل أن نسيء إلى ديننا وإلى أنفسنا وإلى مجتمعاتنا باسم الدين. الآن العالم أصبح عالما مكشوفا، يرون الأحداث تنقل في نفس اللحظة، والناس يبحثون عن دين تطمئن له قلوبهم وأخلاقهم ومعاملاتهم. أين هذا الدين؟ هو دين الإسلام. لكننا أسأنا والله إلى ديننا أمام العالم. وإلا لو أحسننا، حتى لو ظلمنا، حتى لو ظلمنا نصبر، لأن لنا أهداف عليا. عندما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تقتل عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين 9 سنوات وهو يؤذي الله ورسوله، كل يوم يعمل إشاعة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأها بإشاعة الإفك ضد عائشة رضي الله عنها، انتهاك لعرض النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما خرج في غزوة ورجع قال: ما أرى أنفسنا أو ما أرانا وأرى هؤلاء المهاجرين إلا كما قيل في المثل العربي: سم من كلبك يأكلك. على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني هؤلاء أذلة لابد أن نعيدهم إلى بلادهم. وهذه كلمات خطيرة جدا، تقال في حق من؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب بعض الصحابة قال: يا رسول الله لا تقتل. حتى جاء ابنه قال: يا رسول الله إن كنت ستقتله فمرني أنا أقتله، لأنني ما أستطيع أن أرى من يقتل أبي. قال: بل نستأني به ونصبر. وقال للصحابي الآخر: ما أحب أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، يعني يحافظ على سمعة الدين ولو حدث الأذى في داخل المجتمع، ولو آذاني آذى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحب أن الناس يتهموني أن يقتل من معي، لأن هذا معي وأعلن الإسلام. انظروا إلى هذا التوجيه النبوي الكريم. وهذا كافر، عبد الله بن أبي كافر حقيقة، ليس فقط للظن. الله أخبر عن كفره، والرسول أخبر يعلم أنه كافر، والصحابة يعلم أنه كافر، لكن سمعة الدين مقدمة، لأنه يريد أن الناس يفهمون ويعرفون أن هذا الدين دين أخلاق، دين رحمة، دين صبر، دين رأفة بالأتباع. هذه أخلاق الإسلام. فهذه السورة تكشف لنا عن ما حدث من المنافقين وكيف صبر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المنافقين. هذا تشريعا لنا حتى لا نتعجل في حقوق الناس وفي أعراض الناس. ثم تأتي الآيات الأخرى وفيها تشريعات متعددة، بعضها خاص بعبادات لا نعرف يعني حكمها، وبعضها عبادات حكمها معروفة. فالله إذا أحل أو حرم قبلنا أمره وتحريمه ولو لم نعرف الحكمة من تحريم الله عز وجل، لأن الله تعالى أعلم بمصلحتنا منا. ولو نظرنا إلى الطفل الصغير إذا كان أبوه متخصص في بعض العلوم الدقيقة ثم جاء يسأله عن بعض: لماذا عملت كذا يا أبتي؟ ما يخبره، لا يعرف، يحتاج إلى فترة. لو جاء إلى أبيه وهو يحل بعض المسائل الرياضية فيقول: يا أبتي كيف تصنع بهذه؟ إيش هذه؟ يصرفه بأي شيء آخر لأنه لا يدرك. فالتفاوت بين الطفل والكبير تفاوت بشري. فما ظنك برب العالمين؟ فلا تظن أنك تستطيع أن تدرك كل شيء في حق الله عز وجل، لا، قدرتك محدودة. قف مع قدرتك، العقل البشري محدود. ولهذا العقل البشري ما هو؟ من يستطيع من البشر جميعهم إلى الآن أن يعرف ما هو العقل، أن يحدد ما هو العقل؟ ما يستطيع، شيء غيبي. فإذا كان العقل الذي به ندرك الأشياء نجهله، فكيف تريد أن تعرف بالعقل كل شيء؟ فهناك مجال أو دائرة اسمها الغيبيات، إذا صحت موقفنا منها التسليم،

وكذلك وتبسمك في وجه أخيك صدقة، فإذا بششت لأخيك هذا خلق طيب، وإذا عبست هذا خلق خبيث. فإذا الكلمة الطيبة صدقة، وابتسامتك صدقة، بشاشتك في وجه أخيك صدقة. فالإنسان الذي يخرج من بيته وهو يبتسم لأخيه ويسلم على أخيه ويقول كلمة طيبة فمثل الذي يتصدق طوال يومه. فإذا هذه الآية تقرر قاعدة أن الأشياء تنقسم إلى قسمين، والطيب في الآخرة يدخل الجنة والخبيث يدخل النار، كما جاء في قوله تعالى أن الله يركم الخبيث بعضه على بعض فيجعله في جهنم. فإذا احذر أن تكون من الصنف الخبيث، لا في عملك ولا في قولك ولا في سلوكك ولا في معاملاتك ولا في علاقاتك. فالإنسان يكون طيبا حيثما حل، في بيته كلمة طيبة، مع الكفار كلمة طيبة. هذا قال تعالى في البني إسرائيل أن أخذ عليهم العهد والميثاق، وأن قال تعالى وأن يقولوا للناس حسنا، للناس. قال العلماء كما ورد عن الصحابة والتابعين أن الله أمر بقول الحسنى للناس، قال لليهودي والنصراني والمسلم والمبتدع والفاسق والطائع، قول الحسن لا يندم أبدا. إن قلت كلمة حسنة مع الكافر فإنك تجذبه إلى الإسلام، وإن قلت الكلمة الحسنة مع المبتدع تجذبه إلى الإسلام، إلى السنة، وإن قلت الكلمة الطيبة مع العاصي تجذبه إلى الطاعة. الكلمة الطيبة تنبت الخير بإذن الله، والكلمة الخبيثة تنبت الشر. يقال أن عيسى عليه السلام كان شخص يتبعه ويتكلم عليه، ثم وصل إلى منزله وهو خلفه، وبعد أن وصل إلى منزله فجلس أمام الباب حتى انتهى، ثم قال هل فرق؟ اذهب بسلام. فقال لعلي أصحابه لما لم ترد عليه؟ قال كل إناء بما فيه ينضح، قال ما أحب أن أعود لساني الكلام السيء. هذا أدب الأنبياء، ويقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرى أدب عجيب، كم أوذي وكم يعني وقع عليه من أذى من المنافقين وما أساء إليهم. فالمسلم صاحب كلمة طيبة، صاحب خلق طيب، صاحب عبارة ومعاملة طيبة مع أهله في بيته، مع جيرانه، مع أصدقائه، مع أعدائه، مع كل الناس. الكلمة الطيبة لا تندم أبدا، لا يندم إلا الكلمة الخبيثة. فإذا هذه الآية تقرر أن هناك طيبات وهناك خبائث، والطيبات ما أقرها الشرع أو ما قامت على الشرع، والخبيثات ما ردها الشرع أو قامت بضد الشرع. فهذه قاعدة، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. المال كذلك منه طيب وخبيث، فقد يكثر مال الإنسان ولكن يكون خبيثا نعوذ بالله، إما أن يكون إما أن يعني يجمعه من حرام، من ربا أو من سرقة أو من احتكار أو من احتيال. بعض الناس يحتال ويظن أنه يخادع الله، الله لا يخادع. فإذا ثم هناك كما جاء في الحديث أن المعاملات والأشياء على ثلاثة أقسام، حلال بين، حرام بين، مشتبهات. الاشتباه يقع على بعض الناس دون بعض أو على درجات، إنسان يشتبه عليه أعمال كثيرة، وإنسان يشتبه عليه أعمال قليلة، وإنسان لا يشتبه عليه شيء بنور العلم. فإذا على درجات، فإذا جاءك المشتبه دعه، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. لأنه لابد أن إذا أردت أن تعمل الشيء لابد أن تستيقن أن هذا حلال فتعمله، إذا اشتبه عليك الأمر دعه لا تعمل، فإنك إن قدمت عليه فإنك تقع في الحرام. وهذا يعني على هذا الحديث، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب. قلنا الألباب هو جمع لب وهو العقل، وقلنا الخطاب في القرآن لأصحاب العقول، العقل إذا نضج استفاد من كتاب الله. والعقل إذا اختل لم يستفد من كتاب الله. وقد يكون الإنسان عنده حافظ قد يحفظ الكلام الكثير وقد يكون لديه خوف من الله لكنه لا يفهم الكلام لأن عقله ناقص فيفسد أكثر مما يصلح. فكمال العقل مطلوب. كمال العقل ما هو العقل؟ العقل أن تدرك به نتائج الأمور. أما أن تحفظ فقط النصوص ولا تعرف النتائج أو أن تعمل الأعمال ولا تعرف النتائج فإذا فيك قصور في عقلك. ولهذا يروى أن أحد علماء الحنابلة أو أحد الأشخاص يعني في مذهب الحنبلي كان يحفظ كتاب اسمه كتاب الفروع. كتاب الفروع يعني طبع اليوم في قرابة 9 مجلدات. وهذا الشخص لا يفهم يعني يحفظ كل شيء. حفظ هذا الكتاب حفظ كتاب في 9 مجلدات غيبا من أوله إلى آخره. فكان الفقهاء في المسجد إذا اختلفوا دعوه وقالوا يا فلان اقرأ كتاب الزكاة مثلا زكاة الفطر فيقرأ حتى ينتهي ثم يقولون قم خلص مثل مسجل. ثم هم يبحثون في القضية بناء على ما سمعوه من كلامه. لهذا جاء في الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين فهم المعنى فهم الدلالة فهم إشارات النصوص. أما حفظها فهناك أناس حفاظ يحفظون القرآن ويحفظون السنة لكن الفهم لديهم إما فيه قصور وإما فيه يعني ضعف شديد. فإذا العبرة بفهمك لدين الله عز وجل. وهذا الحديث من يريد الله به خيرا إذا أراد الله بإنسان خيرا فقهه في دينه فعرف الحلال والحرام. فإذا الله تعالى يقول يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. هذه الآية تبين لكم هذين الأمرين الطيبات والخبائث لكن من يدركهما من الناس أصحاب العقول لعلكم تفلحون. إذا أدركتم أفلحتم ونجحتم وفزتم وإذا لم تدركوا خسرتم في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. الصحابة رضي الله عنهم بين يديهم رجل أعلمه الله من علم الغيب. والإنسان يحب أن يعرف الغيب من طبيعة الإنسان. وبعض الصحابة لديه هموم خاصة لأن الجاهلية كان يقع فيها زنا وكانت تحمي المرأة من الزنا وأحيانا يتهم الشخص في نسبه. هذا الجاهلية كانت هكذا الجاهلية الزنا لديهم إلا في حرائر النساء. أما عامة النساء فكان يقع فيهم الزنا. عبد الله بن حذافة رضي الله عنه كان شابا فكان إذا وقعت بينه وبين شخص ملاحاة قال أنت لست ابنا يعني ابنا شرعيا فيخبط ويتأثر نفسيا. فيوم الأيام عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يوم الأيام أحفوه في المسألة أكثروا عليه المسألة في الغيبيات فدفعوه إلى أن وقف على المنبر وقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا أخبرتكم فيه ما دمت في مقامي هذا. يعني طلع على المنبر وكشف الله له الغيب وكان يرى كل شيء. فقام عبد الله بن حذافة وقال يا رسول الله من أبي؟ هو رجل يقول أنا لو قال أبوك حمار لاتبعته خلاص هذا شيء أريد أن أعرف. فقال أبوك حذافة. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم كل تلك الشبهات. طبعا لا يستطيع بعدها أن يقول أحد له أن أباك غير فلان. فعندما رجع إلى أمه غضبت عليه وقالت ما رأيت شابا أعق منك لأمه. هل أمنت أن تكون أمك قد قارفت ما قارفه النساء في الجاهلية فتفرحها أمام الناس؟ يعني قالت أن لعلني أنا امرأة كغيري من الناس وكان الناس ليس عندهم دين ولا حرام ولا حلال فهب أنني قد أخطأت في حقك كما أخطأ كثير من النساء ثم تفرحني أمام الناس. قال والله لو ألحقني بعبد أو قال بكذا لا لحقت به. يعني أنا أريد أن أطمئن إلى أن أبي فلان أو غيره. فالشاهد أنهم ألجأوه إلى أن يقف على المنبر ثم يقول اسألوني. جاءت في هذا المناسبة يعني أربعة أحاديث. حديث يقول أنه وقف النبي صلى الله عليه وسلم تلقائيا بدون أن يكون فيه أحد ألجأ، وحديث يقول لا أن الصحابة أحفوه في المسألة، أكثروا عليه في السؤال، وحديث يقول أن بعض المنافقين كان يسأله استهزاء، إذا ضلت ناقته قال اذهبوا إلى محمد يخبركم عن ناقته عن ناقتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم أنه لا يقول أنه أن لديه علم من علم الغيب بعلم الله، فوقف وقال اسألوني عن أي شيء. حتى والصحابة عندما وقف هذا الموقف خافوا، قال أنس فالتفت إليهم فرأيتهم قد التف كل إنسان بثوبه يبكي خوفا أن يكون هذا غضب من الله ورسوله عليهم، حتى جثى عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيعني ارتفع ما كان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال والله ما رأيت شرا يعني كاليوم قط، فقد عرضت علي الجنة والنار في يعني هذا الجدار أمامي كما قال صلى الله عليه وسلم. فشهد أن هذه الآية نزلت تمنع الصحابة من الأسئلة، لأن كل صحابي يسأل عن شيء، فيعني كثرت الأسئلة في أشياء قد تبدو لهم وقد تؤذيهم. هب أن عبد الله بن حذافة ظهر أن أباه فلان، تؤذيه هو وتؤذي أباه وتؤذي أمه، فإذا في أشياء لو ظهرت يعني آذتهم. فقال تعالى إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فإذا السؤال عند نزول القرآن الكريم في قضايا تتعلق بأمور دنياكم أو دينكم تسألون عنها، أما القضايا التي مثل هذه الأعمال أو الأخبار الغيبيات التي وقعت في الجاهلية. الناقة البكر تبكر في أول نتاج إبل ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم، إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي. وكذا رواه مسلم والنسائي. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. تفرد به أحمد من هذا الوجه. عمرو هذا هو ابن لحي ابن قمعة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم، وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل فأدخل الأصنام إلى الحجاز ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بها، وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها، كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا إلى آخر الآيات في ذلك. نعم، انتقل في الصفحة الثانية صفحة 406 العمود الثاني، وقوله تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة، ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها إليه، وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه قالوا يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك. قال الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه، ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعون فكيف يتبعونهم والحالة هذه فكيف يتبعونهم والحالة هذه لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا. نعم، هذه هاتان الآيتان نزلت في مسألة كانت في الجاهلية، فقد ولي البيت الحرام قبائل عدة، أول من وليه جرهم، وهي القبيلة التي جاءت إلى أم إسماعيل في بداية عندما كانت في مكة قبل أن يكون فيها عمران، ولم يكن هناك بيت أصلا، فمرت جرهم ورأوا إسماعيل عليه السلام وأمه وعندهم ماء، فاستأذنوهم في أن ينزلوا معهم، فأذنت لهم مع شرط ألا يكون لهم في الماء حظ إلا بإذنها، فوافقوا. ثم عاشوا في هذا المكان، وبنى إبراهيم عليه السلام بيتا في هذا المكان، وشب إسماعيل وتزوج منهم، وأصبحوا هم الذين ولوا شأن البيت. ثم بعدهم جاءت قبائل إلى أن انتهت إلى خزاعة. خزاعة كانت قبل قريش، وليت البيت، وكان زعيمهم عمرو بن عامر بن لحي، هذا أول من غير دين إبراهيم عليه السلام الذي كان على إسماعيل الذي ورثه الناس من إسماعيل عليه السلام في مكة، فهو أول من أدخل الأصنام وجاء بها من جدة، كانت هناك قد سقطت من بعض السفن، وأول من سيب السوائب وذكر هذه الأحكام البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، هذه مصطلحات كانت عند الجاهلية على الحيوان على الأنعام، فيضعون نظام الإبل أو الناقة التي تأتي بذكر بعد أنثى تحرم على الذكور دون أنوث دون إناث، الإبل الناقة التي تأتي بولا يعني مولودين مع بعض في وقت واحد تحرم في كذا، وضعوا ضوابط تحريم ما أحل الله. من وضع هذه الضوابط؟ عمرو بن لحي، أي شرع للناس، لأن التشريع حق للخالق والمخلوق لا يحق له أن يشرع، بل المخلوق ينفذ شرع الله عز وجل، هذا شرع للناس، أول ما شرع لهم الأصنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، أمعاؤه قد انتثرت وهو يمشي بها منتثرة في جهنم، نعوذ بالله، فإنه أول من سيب السوائب، يعني أول من أحدث هذا النظام الجاهلي. وسيأتي معنا بإذن الله في سورة الأنعام، فإن سورة الأنعام قد اشتملت على عرض لهذه النماذج من الجاهلي. وقلنا نحن ننتقل إلى الصفحة الثانية، لأن أكثر هذا الكلام تعريف بحيرة والسائبة، وهذه كلها حقيقة مصطلحات لا تهمنا، يهمنا معرفة، إنما يهمنا الذي يهمنا أن نعرف أنهم قد حرموا بعض الأنعام لبعض الأسباب ولا يملكون أن يحرموا أصلا، الله أباحها لنا، فتحريمها يكون اعتداء على حق الله عز وجل، فالله تعالى ذكر أن هذا كذب، فقال تعالى: ولكن الذين يقولوا ما جعل الله من بحيرة، الله ما جعل هذه التشريعات من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، فكل من حرم ما أحل الله فقد افترى على الله الكذب، وكلما من أحل ما حرم الله أو أحل ما حرم الله فقد افترى على الله الكذب. ثم قال تعالى: وأكثرهم لا يعقلون، لو هناك عقل أصلا ما وافقوا على هذا التحريم، هذه أنعام ما علاقة أنها تأتي بذكر أو تأتي بأنثى أو تأتي يعني مولودين مع بعضهما، ما لها علاقة أصلا، لكن العقل إذا نقص وقع الناس في مثل ما وقع فيه هؤلاء الجاهليون. ثم قال تعالى وهو يبين عنادهم واستكبارهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ليحكم فيما بيننا في الحرام والحلال، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يكفينا الذي وجدنا عليه الآباء في العقائد والتشريعات والحرام والحلال، هذا يكفينا، كيف يكفيكم؟ طيب باطل، يقول تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا من دين الله، ولا يهتدون، لا هم مهتدون في هذه التشريعات، أي لم يتبعوا ما سبقهم من الأنبياء، ولم يأتهم علم من الله آخر، لا علم ولا هدى، فكيف يعني يتبعون آباء ليس عندهم لا علم ولا هداية؟ وهذا كثيرا ما يستدل به العلماء على المقلدين الذين يقلدون علماءهم رغم مخالفتهم للنصوص الشرعية. فهذه الآية تنطبق عليهم كذلك، وإن كان أصل فيها جاءت يعني في خطاب الكفار الذين اتبعوا آباءهم فيما حرم الله تعالى. نعم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن قيس قال: قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. قال: سمعت أبا بكر يقول: يا أيها الناس، إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. هذه الآية تدل على أن الإنسان المسلم لا يضره معصية غيره إذا اتقى الله في نفسه. فالله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بعض الناس فهمها خطأ، يظن أنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وهذا خطأ. إذا أنت ما اهتديت، معنى الهداية أن تعمل بما أمرك الله به وأمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو جزء من ما أمرت به. إن عملته لا يضرك الآخرون سواء استجابوا لك أو ما استجابوا لك، لا يهمك الاستجابة، أنت يهمك أن تؤدي ما أمرت به. أما كونهم يستجيبون أو لا يستجيبون فهذا لا يضرك منه شيء. هذا معنى الآية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. فالآية تقرر أنك أنت إذا اهتديت إلى ما شرع لك فلا يضرك ما يفعله الآخرون. فإذا هذا معناها، وليس معناها أن الإنسان يترك أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول أنا لا يضر، يعني لا، يعني لا يهمني إلا نفسي. نفسك نجاتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن جزء من نجاحك ونجاتك التواصي بالحق الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم، هذه الآيات تتحدث عن أحكام تتعلق بالموت، الموت بعيدا عن بلاد المسلمين أو في بلاد المسلمين ولكن مع عدم وجود من يشهد على وصية هذا الشخص، فالله تعالى هنا يشرع الوصية. لكن لو أن الإنسان كان في سفر كيف يشهد على وصيته؟ يشهد اثنين عدلين من المسلمين، وهنا الآية تقيد الشهداء من المسلمين بالعدالة لأن الفاسق قد لا يحمل الشهادة على وجهها، وهذا ما اعتمده القضاة إلى اليوم. القاضي لابد أن يستوثق من عدالة الشهود، يعني لابد أن تأتي بمن يزكي شهودك أنهم عدول وليسوا مجروحين في دينهم. فإذا جاء الإنسان الموت وجب عليه أن يوصي، فإن وجد شاهدين عدلين من المسلمين فذاك، وإن لم يجد إلا كفارا جاز أن يشهد الكفار على وصيته. وهؤلاء من أهل الذمة كما يقول العلماء. طبعا المحاربون لا يشهدون لأن المحارب سيقتلك ويأخذ مالك، لكن من أهل الذمة أي الكفار كما قال تعالى أو آخران من غيركم، أي ليسوا مسلمين. فإذا شهد المسلمان ثم جاء إلى صاحب الميت الورثة وأدوا الشهادة، فانكشف للورثة أنهم قد خانوا، يقوم اثنان من الورثة فيشهدان بالله إنهم قد خانوا ثم يبينون خيانتهم. طبعا هذه مسائل قضائية، ليست هذه فتاوى الآن، هذه تتعلق بالقضاء. فالقاضي هذا حكمه بهذه الطريقة، أولا يطالب بالشهود ثم يتأكد من عدالتهم ويحكم بشهادتهم، فإن جرحوا في عدالتهم لم يحكم بشهادتهم. ثم إذا لم يكونا مسلمين وجاء شخصان من اليهود أو النصارى الذميين جاز أن يشهد لعدم وجود الشاهدين المسلمين. الوقت المحدد للشهادة وقت تغليظ، وهو بعد الصلاة، يعني إنسان قد كان الآن في صلاة فيؤتى به ليشهد بعد الصلاة. العلماء اختلفوا في المراد بالصلاة، هل هي صلاة العصر لأنها من أعظم الصلوات عند الله تعالى أو أنها أي صلاة، خلاف بين العلماء. لكن الشاهد أن الشهادة تؤدى في زمان مغلظ وهو بعد الصلاة. فإن شك فيهم أو ظهر للورثة أنهم قد خانوا فالورثة لهم الحق في أن يشهدوا بالله أنهم قد خانوا ودليلنا كذا وكذا، لا بد من الاستدلال على هذه الخيانة. فهذه الآيات هي في هذه القضية، الشهادة لمن يموت بعيدا عن أهله بعيدا عن بلده وليس له شهود على وصيته. هذا هو محور وهذا معنى موضوع هذه الآيات الثلاث. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد.